هذه أنواع العلو كلها لله عز وجل. العظيم ذو العظم، عظمة في ذاته، عظمة في أسمائه، عظمة في صفاته، عظمة في وحيه وشرعه سبحانه وتعالى. وهو سبحانه وتعالى مع علوه، وأن علوه يدل على عظمته سبحانه وتعالى. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، يتفطرن أي يتشققن من فوقهن، لماذا؟ من عظمة الله سبحانه وتعالى. وكذلك يكدنا يتفطرن من قول من قال وزعم بأن لله الولد، كما قال الله عز وجل: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. والملائكة يسبحون بحمد ربهم، أن الله سبحانه وتعالى جعل الملائكة يلهمون أو ألهم الملائكة التسبيح، ولذلك لا يفترون عن التسبيح ولا ينقطعون عنه ولا يسأمون منه، لا يملون منه أبدا. ملائكة الله عز وجل يسبحون أي ينزهون الله مع حمد الله، إثبات المحامد لله سبحانه. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أفضل الذكر، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ ما اصطفاه الله لملائكته، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. ويستغفرون لمن في الأرض، ويستغفرون لمن في الأرض، المعتد به في الأرض من هم؟ أهل الإيمان. ولذلك يقول الله عز وجل في سورة غافر: والذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. فدليل على أن المعتد به في الأرض هم أهل الإيمان، أهل طاعة الله عز وجل. ولذلك قال: ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. الغفور الرحيم ومن تاب وأناب إلى الله عز وجل وعمل صالحا. والذين اتخذوا من دونه أولياء، يعني شركاء ونظراء، اتخذوهم أحباء ونصراء من دون الله، الله حفيظ عليه. ما معنى الله حفيظ عليه؟ يعني الله عز وجل يراقب أعماله ويحفظها عليهم، حتى إذا جاءوا يوم القيامة رأوا هذه الأعمال السيئة التي أعظمها وأكبرها الشرك بالله. وما أنت عليهم بوكيل يا نبي، يا نبي أنت لست مفوق عن أعمالهم، الله عز وجل هو الذي يجازيهم على هذه الأعمال السيئة. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا واضحا بينا يفهمه الناس، حتى من لم يتكلم العربية فإن هناك سبيل إلى أن يفهم هذا الكلام، وذلك من خلال الترجمة، ترجم له هذه المعاني. لأن الترجمة، ترجمة القرآن ترجمة حرفية، هذه غير ممكنة. أما ترجمة المعاني فهذا حاصل، وهذا يعني قد حصل، وعن طريقه يفهم غير العربي يفهم هذا الكلام الذي أنزله الله عز وجل على نبيه. لماذا أوحى الله عز وجل هذا القرآن على نبينا؟ لتنذر به، يعني لتنذر أي لتخوف، لتنذر أم القرى وهي مكة. وهل ينذر الجدران والبيوت والجبال والوديان؟ نعم، أهلها. ولذلك قال: لتنذر أم القرى، أي لتنذر أهل أم القرى. وهذا أسلوب عربي، أسلوب عربي يفهمه العرب، كما قال الله عز وجل في سورة يوسف: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. هل المقصود يسأل جدران القرية وحاطرها وأبوابها وكذا؟ لا، أهلها. واسأل أهل القرية. ولا يحتاج في ذلك أن يقال هذا الكلام حقيقة وهذا الكلام مجاز، لا يحتاج إلى هذا، لأن العربي يفهم من سياق الكلام. لتنذر أم القرى ومن حولها، وهذا دليل على ماذا؟ لما قال لتنذر أم القرى ومن حولها، دليل على ماذا؟ على عالمية الدعوة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أرسله الله إلى قومه خاصة، بل أرسله إلى جميع أهل الأرض. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت إلى الأسود والأحمر وإلى الأسود والأبيض، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. ويقول الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لتنذر أم القرى ومن حولها، وتنذر أي تخوف، يوم الجمع يوم القيامة، حيث يجمع الله عز وجل فيه الأولين والآخرين، لا ريب فيه، يعني لا شك فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. هذا حقيقة الناس ومآل الناس، فريق في الجنة جنة الله عز وجل من أطاع، وفريق في السعير في النار المستعرة المشتعلة، نسأل الله العافية، وهذا لمن كفر. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، لجعل كل الناس على ملة واحدة وهي الإسلام، ولكن الله عز وجل له الحكمة البالغة في ذلك، ولكن يدخل من يشاء في رحمته، والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. نتكلم عن هذه الآية والتي بعدها في الجلسة القادمة. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. لا شرك لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما زالت كلامه موصولا حين عين سورة الشورى، ووقفنا عند قول الله عز وجل: أم اتخذوا من دونه أولياء، أي بل اتخذوا من دون الله عز وجل أولياء، أحباء ونصارى وشركاء الذين يرجون نفعه، وجعلوه وسائط فيما بينهم وبين الله، وهذا هو الشرك بعينه. فالله هو الولي، بمعنى الله عز وجل أحق أن يوالى، وأحق أن يحب سبحانه وتعالى، وأحق أن يفرد بالعبادة، وهو يحيي الموتى، وهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء سبحانه. وهذه من صفات ربوبيته، أو من أفراد ربوبيته التي تدل على أنه هو سبحانه المستحق بأن يعبد وحده لا شريك له. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، الله عز وجل جعل المرجع إليه في أمور التنازع والاختصام، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالحكم إلى الله عز وجل، والتحاكم إليه في أمور الدنيا، وكذلك في أمور الدين، وكذلك فحكمه إلى الله في أمور الجزاء الشرعي أو الحكم الشرعي، وكذلك الحكم الجزائي الذي هو يوم القيامة. فالله عز وجل يثيب الطائع على طاعته، ويجازي المسيء على إساءته. ذلكم الله ربي عليه توكلت، أفوض جميع أمري إلى الله عز وجل، وأعتمد عليه في أمور الدين والدنيا، وإليه أنيب، يعني أنيب إلى الله عز وجل، يعني الإنابة عبادة من أجل العبادات القلبية، فلا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. ينيب إلى الله بالتوبة، ينيب بالإيمان، ينيب بالعمل الصالح، وهو الله سبحانه وتعالى فاطر السماوات والأرض، خالقهما على غير مثال سبق. جعل لكم من أنفسكم أزواجا، أي أصناف من ذكر وأنثى، ومن الأنعام أزواج كذلك لذكر الأنثى يزرعكم فيه أي يخلقكم فيه أو يزرعكم فيه أي يخلقكم في هذه الأرض حتى يحصل ذلك التناسل وبقاء ذلك النوع الإنساني أو الحيواني وهذه هي الوسيلة التي يبقى فيها هذه الأجناس وهذه الأنواع ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يعني ليس كمثل الله عز وجل شيء لا شيء يماثله سبحانه وتعالى لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله ولذلك طريقة أهل العلم وموقف السلف من آيات الله عز وجل وصفاته هذه الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يدور بين الإثبات وبين النفي نثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه من الأسماء والصفات والأفعال من غير تحريف ولا تمثيل ومن غير تكييف ولا تعطيل ولذلك قال وهو السميع البصير لأن قوله ليس كمثله شيء رد على كل من يمثل الله عز وجل بصفات خلقه وهو السميع البصير رد على كل من يعطل هذه الصفات وينفيها عن الله سبحانه وتعالى له مقاليد السماوات والأرض مفاتح السماوات والأرض وخزائن السماوات والأرض بيده سبحانه وتعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويوسع الرزق على من يشاء من عباده وكذلك يضيق الرزق على من يشاء من عباده لحكمة أرادها سبحانه وتعالى حتى يحتاج الغني للفقير ويحتاج الفقير للغني إنه بكل شيء عليم هذا البسط وهذا التقدير إنما هو على علمه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء من أمور خلقه شرع لكم من الدين ما وصى به نوح أي ما أمر به نوح وجاء الأمر بلفظ الوصية للاهتمام أنه أمر عظيم عند الله وكذلك والذي أوحينا إليك يا نبينا وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى والذين ذكروا في هذه الآية هم أولو العزم من الرسل ذكروا في هذه السورة وذكروا في سورة الأحزاب وقال الله عز وجل في سورة الأحقاف واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل أي هؤلاء الرسل هم أشد الأنبياء وأشد الرسل ابتلاء فصبروا على ما ابتلوا به صبروا على التبليغ صبروا على أذى قومهم وغير ذلك كما في قصصهم ولذلك هؤلاء الرسل أكثر القصص قرآن أكثر القصص ورودا في القرآن من قصص أنبياء هؤلاء الرسل قصة نوح وقصة إبراهيم وقصة موسى مع قومه وقصة عيسى مع قومه ما الذي أمر الله عز وجل به هؤلاء الرسل وغيرهم أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا والدين هو توحيد الله عز وجل المتمثل بالعلم النافع والعمل الصالح كبر على المشركين ما تدعوهم إليه يعني عظم هذا الأمر الذي تدعوهم إليه وهو توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة الله يجتبي إليه من يشاء من رسله يجتبي والاجتباء هو الاصطفاء والاختيار ويهدي إليه من يريد يعني بمعنى أن من يوفقه الله عز وجل للهداية هو من يرجع إلى الله وينيب قلبه إلى الله بالإيمان والعمل الصالح وما تفرقوا هؤلاء الأقوام إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم بمعنى هذا الضلال الذي وقعوا فيه إنما وقعوا فيه عن جهل أم عن علم لا شك إن عن علم وذلك بعد أن بعث الله عز وجل إليهم رسلا ولولا كلمة سبقت من ربك يعني كلمة العذاب إلى أجل مسمى عند الله لقضي بينهم يعني لفصل الله عز وجل بينهم هذا النزاع بمعنى أهلك من كفر وكذب ولكن الله عز وجل أرضاهم وأمهلهم إلى ما أمهلهم إليه لحكمة يعلمها وإن الذين أورثوا الكتاب وهم اليهود والنصارى أبقى الله عز وجل فيهم التوراة وفيهم الإنجيل من بعده من بعد ما ذكر من هؤلاء لفي شك من يعني لفي شك من القرآن وشك من بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الشك إنما وصفه الله عز وجل بأنه مريب بمعنى زيادة في الشك، ليس مجرد شك بل زيادة في الشك، نسأل الله العافية والسلام. ثم قال الله عز وجل فلذلك فدعو، يعني يا نبينا لأجل هذا التوحيد وإقامة الدين فادعو قومك إليه واستقم كما أمرت، لأن استقامتك استقامة من بعدك ممن يتبعه، والاستقامة يعني معنى أن الإنسان يسير على منهج الله عز وجل وصراط الله عز وجل، من الأمر أن يفعله ومن النهي أن يتركه. ولا تتبع أهواءهم، أي أهواءهم الضالة التي تصدك عن الصراط المستقيم. والهوى إنما لا سمي هوى إلا لأنه يهوي بصاحبه إلى دركات الضلالة، نسأل الله العافية والسلام. وكذلك يهوي بصاحبه إلى دركات جهنم، ولذلك هو إله يعبد من دون الله. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، يعني آمنت بجميع الكتب التي أنزلت على الرسل. وأمرت لأعدل بينكم فيما أمرني الله عز وجل وفيما تحاكمتم إلي من أمور تريدون أن أفصل بينكم، إنما أفصل بينكم بالعدل والقسط. لنا أعمالنا ثوابها وعقابها، ولكم أعمالكم ثوابها وعقابها، لا حجة بيننا وبينكم بعد هذا الكلام وبعد هذا الأمر. الله يجمع بيننا يوم القيامة وإليه المصير، فيصير الناس إلى النار ويصير الناس أناس إلى الجنة. وهذه الآية من يعني من أقل الآيات ورودا في القرآن، أن الله عز وجل يجمع فيها جملا في آية واحدة، كما جمع الله عز وجل 10 جمل في آية الكرسي، وكل جملة إنما هي تامة وفيها معنى تام. كذلك هذه الآية 15 من سورة الشورى، فلذلك فادعو هذه واحدة، واستقم كما أمرت هذه الثانية، ولا تتبع أهواءهم هذه الثالثة، وقل آمنت بما أنزل الله من الكتاب هذه الرابعة، وأمرت لأعدل بينكم هذه الخامسة، الله ربنا وربكم هذه السادسة، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم هذه السابعة، لا حجة بيننا وبينكم هذه الثامنة، الله يجمع بيننا هذه التاسعة، وإليه المصير هذه العاشرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالقرآن العظيم وأن يبارك لنا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زال الكلام مستمرا في معاني سورة الشورى، ووقفنا عند قول الله عز وجل والذين يحاربون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. يقول الله عز وجل والذين يحاربون، أي بمعنى يبذلون حجتهم في الله، أي في دين الله سبحانه وتعالى، أو في الله يعني في ذاته في أسمائه وصفاته، أو في استحقاقه للعبادة وحده لا شريك له. وهذه الحجة التي أدلوا بها ليست بحجة على الحقيقة، ولكن الله عز وجل سماها حجة باعتبار زعمها أنها حجة، ولكن في الحقيقة أنها ليست بحجة. من بعد ما استجيب له، أي من بعد ما استجاب الناس إلى دين الله عز وجل ودخلوا في دين الله، وصار هناك أقوام كثيرين من أتباع دين الله سبحانه وتعالى، هذه الحجة حجة الذين يحاجون في الله من الذين يريدون إبطال دين الله عز وجل ويجادلون فيه، حجتهم داحضة أي حجة باطلة. والدحور هو زوال يعني هذه الحجة الكلية، ولا ينتفع ولا ينتفع بها أبدا. حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب يعني من الله سبحانه وتعالى، ولهم عذاب شديد يوم القيامة. ثم قال الله عز وجل: الله الذي أنزل الكتاب بالحق يعني بالصدق، والميزان أي بالعدل، وذلك أن الله عز وجل ما أرسل رسولا إلا وأنزل معه كتابا يهدي إلى طريق الله سبحانه وتعالى. وهذه الرسالات إنما جاءت لإقامة العدل، بل ما قامت السماوات والأرض إلا من أجل العدل. وما يدريك يا نبينا لعل الساعة قريب، أي لعل مجيء الساعة قريب. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: بعثت أنا والساعة حتى. وذلك أن ما بين بعثته عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة ليس بشيء بالنسبة إلى ما مضى من القرون والأجيال. وإذا علم المرء أن الساعة قريبة أو مجيء الساعة قريب، ماذا يفعل؟ ما الذي يورثه في علمه وفي عمله؟ من يعلم؟ سهل، أحسن، بمعنى الاستعداد، الاستعداد لهذا اليوم بالإيمان والعمل الصالح الذي عنوانه الصدق والإخلاص واليقين بالله سبحانه وتعالى. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، يستعجل المشركون بقيام الساعة، يريدون أن تقوم الساعة. وهل هذا يريدونه حقيقة أم استهزاء وتهكما وسخرية بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ يفعلون ذلك استهزاء، أو يقولون يستعجلون بقيام الساعة استهزاء وكذلك استبعادا وإنكارا لوقوعه. والذين آمنوا مشفقون منها، لماذا؟ ويعلمون أنها الحق، لأنهم يعلمون أنها الحق وأن فيها من الأهوال العجيبة والأحوال العظيمة مشفقون منها أي خائفون منها. ولذلك المؤمن في سيره إلى الله عز وجل لا بد له من الخوف، ومع الخوف كذلك الرجاء، الطمع في دخول الجنة. ولكن متى يستعجل المؤمن قيام الساعة؟ من يعلم؟ متى يستعجل المؤمن قيام الساعة؟ عندما يكون في القبر ويرى من كرامة الله عز وجل له في القبر، فيقول: يا ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. ثم قال: ألا إن الذين يمارون يشكون في الساعة أي في أمر الساعة لفي ضلال بعيد. ثم قال الله عز وجل: الله لطيف بعباده، يرفق بهم ويعطيهم ما يعطيهم من النعم والأرزاق التي هي سبب عيشهم في هذه الحياة الدنيا. ولذلك قال: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز، البالغ في القوة والبالغ في العزة. فالله عز وجل قوي وعزيز، والعزة ثلاثة أنواع لله، كلها يعني أنواع صحيحة وحقة لله عز وجل: عزة قدر، وعزة قهر، وعزة امتناع. بمعنى أن الله عز وجل ذو عزة بالغة، بمعنى قدر لا يعلم قدره إلا هو سبحانه وتعالى، ذو مكانة عالية. وكذلك أن الله عز وجل ذو قهر أو عزة قهر، يعني لا يغلبه أحد ولا يقوى عليه أحد بكمال عزته وقوته. وكذلك أن الله عز وجل له عزة المنعة، بمعنى لا ينال بسوء سبحانه وتعالى. من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرثه، بمعنى أنه أن هذا العبد الذي أشغل نفسه بطاعة الله عز وجل وأكثر من الأعمال الصالحة فهي حسنة يضاعفها الله عز وجل، وكذلك من بركة الحسنة الحسنة بعده، لا مجال للسيئة أن تداخل هذه الحسنات، وهذه من بركة الحسنات وبركة الطاعة. من كان يريد حق الآخرة بالإيمان والعمل الصالح نجد له في حقه، ومن كان يريد حق الدنيا نؤتيه منه، يعني نعطيه ما نعطيه من هذه الدنيا ما قدر له وما يسر الله عز وجل له من الدنيا، لأن الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. أما الآخرة فإن الله عز وجل لا يعطيها إلا من أحبه وقربه وأدناه واصطفاه من خلق كثير لعبادته وطاعته. وما له في الآخرة من نصيب، هذا الذي أراد حق الدنيا ما له في الآخرة من نصيب أي من حق. ثم قال الله عز وجل أم لهم، أي بل لهم هؤلاء المشركون، أو سؤال أم لهم، سؤال استنكار، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وذلك أن هؤلاء المشركون ليس لهم حجة يعني ذات قيمة عند الله عز وجل، إنما هي أهواء وأمزجة وما يملي عليها الشيطان، وإلا فإن المشرك ليس له حجة على شرك. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وكذلك كل من ابتدع بدعة وزعم أنها تقربه إلى الله عز وجل فهو شرع لنفسه دينا ما أذن الله عز وجل به، وإلا فإن المؤمن أو المسلمين مأمورون بأن يتبعوا ما جاء عليه الصلاة والسلام وآله وسلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولذلك أن البدعة تشريع من دون الله عز وجل، وكذلك الشرك لأنه قول على الله بلا علم. ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم، بمعنى لولا أنهم لولا أراد الله عز وجل أن يعذبهم لعذب، كلمة الفصل أي كلمة العذاب، أن يحق عليهم العذاب لقضي بينهم لفصل بينهم. وإن الظالمين لهم عذاب أليم في الآخرة، عذاب موجع حالهم. قال ترى الظالمين مشفقين مما اكتسبوا، في الأول كانوا يستعجلون قيام الساعة، ولكن لما عاينوا الساعة ورأوا أهوالها وأحوالها مشفقين مما كسبوا من سوء ما كسبوا من الأعمال، وهو واقع بهم أي العذاب. أما أهل الإيمان والعمل الصالح والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنة يتمتعون ويأكلون ويلتذون بكل ملاذ هذه الجنة، والروضة هو المكان المتنزه الذي فيه خضرة جميلة ومنظر سعيد، في روضات الجنة لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك هو الفضل الكبير، ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أخبر على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وما أنزل في كتابه. الجنة لا يقدر قدرها إلا الله، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فكل جمال وكل بهاء وإبداع وغير ذلك يعني خطر في قلبك فالجنة أحلى وأحسن وأفضل. ثم قال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، النبي صلى الله عليه وسلم وكل نبي أرسله الله عز وجل لا يريد بذلك نوالا ولا أجرا من قوم، إنما هو داع إلى الله سبحانه وتعالى يدلهم إلى ما يقربهم إلى الله عز وجل من التوحيد والإيمان والعمل الصالح. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يرغبهم في الإيمان ويقولهم في الإيمان أن يذكروا قرابته له ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما من بطن من قريش إلا وله فيه عرب، كما قال ابن عباس كل بطون قريش تتصل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم من مصاهرات وغيرها. فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يذكره بقرابته عنده، أنه ابن عم وأنه ابن أخ وأنه كذا وكذا عليه الصلاة والسلام، لعلهم يسلمون. ومن يقترف حسنة، يعني يقترف الاقتراف الاقتساب، حسنة نزل له فيها حسنة مضاعفة. إن الله غفور للسيئات، يغفر السيئات ويعفو عن السيئات، شكور للحسنة يعطي بدل الحسنة حسنة، والحسنة لا سمي الحسنة إلا أنه يظهر الحسن في صاحبه، في قلبه، في وجهه، في عمله، في أقواله، وكذلك في قبره، وكذلك يوم حشره ونشره حتى يدخل الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنكمل بإذن الله تعالى معاني سورة الشورى، ووقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: أم يقولون افترى على الله كذبا، أي المشركون يقولون إن نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم اختلق على الله الكذب بهذه الرسالة وبهذا القرآن الذي جاء به. فيقول الله عز وجل: فإن يشأ الله يختم على قلبك، بمعنى لو كان الأمر كذلك، يعني تختلق على الله عز وجل الكذب، يختم الله على قلبك، ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، إنه عليم بذات الصدور. فإن لو كان الله عز وجل يعلم أنك قد افتريت على الله الكذب لختم على قلبك ولا علم به قبل أن تفتري، وهذا يدل على كذب هؤلاء المشركين على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال الله عز وجل مرغما عباده في التوبة إليه والإنابة إليه، قال: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، وذلك كل من رجع إلى الله وأناب إلى الله بالإيمان والعمل الصالح، وعلم الله عز وجل منه الصدق في العودة إليه، فإن الله عز وجل يقبل توبته ويعفو عن السيئات، أي يمحوها ويزيل أثرها، ويعلم ما تفعلون، أي فعل تفعلونه فإن الله عز وجل يعلم. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى الله عز وجل، يستجيبون إلى هذا القرآن وإلى هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه الاستجابة سبب لزيادة فضل الله عز وجل عليه، ولهذا قال: ويزيدهم من فضله. والكافرون لهم عذاب شديد، يعذبهم الله عز وجل ذلك العذاب الذي وصف بالشديد. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء، بقدر ما يحتاجونه، على المصلحة التي يعلمها الله عز وجل، وعلى مواطن حكمته سبحانه وتعالى. لأن من الناس من إذا ابتلى طغى وكفر بالله عز وجل وبطر النعمة، لأن هناك من الدعاء المأثور عن بعض السلف: اللهم إني أعوذ بك من غنى يطغيني، وأعوذ بك من فقر يرديني. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستعيذ بالله عز وجل من الفقر. ولو بسط الله الرزق، والرزق اسم لكل ما ينتفع به. فالله عز وجل منزل من الأرزاق على عباده على ما تقتضيه حكمته سبحانه وتعالى، وكل مخلوق فرزقه بيد الله عز وجل، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب ما فيها. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياك، وهو السميع العليم. إنه بعباده خبير بصير، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، بعد أن يئسوا من رحمة الله سبحانه وتعالى. فإذا الله عز وجل ينزل هذا المطر الذي به عباد الزرع وإدراك الضرع، وفيه من الخيرات ما فيه، وأنه طهارة للناس طهارة للعباد، وهو الذي الله عز وجل ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، أي بعد أن كانت الأرض مجدبة كانت مبكرة. فإذا الله عز وجل ينزل هذا المطر كما قال الله سبحانه وتعالى: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. وهو الولي الحميد، الولي يوالي عباده، ينفعهم وينصرهم ويحبهم سبحانه. الحميد أي المحمود في فعله وفي ربوبيته وفي إلهيته سبحانه وتعالى، وكذلك في شرعه المنزل. ثم ذكر الله عز وجل من آياته العظيمة، قال: ومن آياته خلق السماوات والأرض. هذه السماوات على اتساعها وارتفاعها، وأن الله عز وجل رفعها بغير عمل نراها، وهذه الأرض بجبالها بسهولها ببحارها وأنهارها وأوديتها وسهولها وغير ذلك مما في الأرض، وما بث فيهما أي في السماوات وفي الأرض من دابة، يعني كل مخلوق له دبيب، بمعنى أن له يعني مما يمشي عليه. وهو على جمعهم يوم القيامة إذا يشاء أولهم وآخره، صغيرهم وكبيرهم، ما جل وما حقر وما صغر وما كبر، فإنهم قادمون على الله سبحانه وتعالى. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، بقدرته سبحانه وتعالى يجمعهم يوم القيامة. وما أصابكم من مصيبة، أي مصيبة تصيب الناس أو تصيب الفرد، فبما كسبت أيديكم، أي بسبب ذنوبكم ومعاصيكم. ولكن الله عز وجل يصيب بهذه الذنوب من يشاء وعلى القدر الذي يشاء سبحانه، ولكنه يعفو عنه، بمعنى أنه لو يحاسب كل إنسان على ذنبه ما عفى عنه ما بقي على الأرض أحد، كما قال الله عز وجل: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. وهذه رحمة من الله سبحانه وتعالى. والإنسان في ذنبه إذا أذنب فإنه يستغفر، وإذا أصيب بمصيبة فإنه يتوب إلى الله عز وجل ويستغفر، وإذا أنعم عليه بنعمة فإنه يحمد ويشكر الله عز وجل. وما أنتم المعجزين في الأرض، أنتم لستم بهاربين عن الله عز وجل، وليس لكم مفر عن الله سبحانه وتعالى أبدا، وأنتم لستم تغالبون الله عز وجل في شيء من أمره. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، بمعنى من ينصركم من هذه الآلهة أو غيرها، فإنه نصر وولاية وقتية، ولا تكون هذه النصرة والولاية إلا بإذن الله عز وجل، فإن الله عز وجل هو الولي والله عز وجل هو النصير. ثم ذكر آية من آياته العجيبة الدالة على قدرته التامة وعلى ربوبيته العظيمة سبحانه وتعالى: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. الجوار يعني السفن، في ضخامتها وفي علوها وارتفاعها كالأعلام كالجبال. وهذه آية عظيمة، أن هذه الضخامة العظيمة بهذه الصنعة تمشي على ماء، وهذا الماء معروف بلطافته وسهولته، يحمل هذا الثقل العظيم. هذه القدرة لولا الله عز وجل ما هدى الناس إلى هذه السفن التي تنقلهم من جانب إلى جانب. إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره، لو شاء الله عز وجل أوقف هذا الريح فيظللن هذه السفن العظام الكبيرة سواكد على ظهر البحر بعد البحر، لأن هي تمشي على هذه الريح. إذا وجدت الريح مشت صار، وإذا أوقفت الريح أو ضعفت يعني ضعفت ووقفت. إن في ذلك لآيات لكل صبار شك. صبار عند المصيبة، صبار عند المصيبة، شكور عند النعمة. أو يوبقهن بما كسب، يوبقهن أن يغرق هذه السفن بما كسب أهلها من الذنوب والآثام، ويعفو عن كثير سبحانه، ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. بمعنى أن الله عز وجل أظهر هذه الآية في الحياة حتى يعلم الذين يجادلون في آيات الله بالباطل ما لهم من ملجأ، ما لهم من محيص، ما لهم من ملجأ وما لهم من مهرب من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته الى يوم الدين. اما بعد، فوقفنا عند قول الله عز وجل من سوره الشورى: ام اعطيتم من شيء فمتاع الحياه الدنيا. اي شيء اعطاه الله عز وجل الانسان في هذه الدنيا فهو متاع. وإذا قيل إنه متاع أي أنه زائد، أن الإنسان يستمتع به وينتفع به ثم بعد ذلك يزول، أو يزول هو بالموت. فالله عز وجل يقول: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا. وإذا قيل متاع الحياة الدنيا بمعنى أن هذا الشيء حقيقي بالنسبة إلى ما أعده الله عز وجل لأوليائه المؤمنين في الجنة. وهذا العطاء وهذا المتاع يستوي فيه المؤمن والكافر، كما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله عز وجل يعطي الله عز وجل الدنيا من يحب ومن لا يحب. أما الدين فإنه لا يؤتاه إلا من يحبه الله سبحانه وتعالى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال: وما عند الله في الجنة أو في الآخرة خير وأبقى، يعني لا يزال، للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. هذه من أعظم أوصافه، أنهم مؤمنون بالله عز وجل، وهذا هو أصول الإيمان، وعلى ربهم يتوكلون أي يفوضون أمورهم إلى الله سبحانه وتعالى مع بذلهم السبب، أي يعتمدون على الله عز وجل في أمور دينهم وفي أمور دنياهم. ثم قال: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. بمعنى أن تكون هذه الكبائر وهذه الفواحش في جانب وهم في جانب عنها، وذلك غاية في الابتعاد عن هذه الآثار، وكذلك عن أسبابها وعن ما يدعو إليها. لقالوا الذين يجتنبون كبائر الإثم، والكبائر كثيرة، هي من 70 إلى 70 أو أكثر من ذلك. والفائز هو من رزق الاجتناب عن هذه الكبائر. وأصولها كما جاء في الحديث: اجتنبوا 7 الكبائر أو اجتنبوا 7 الموبقات. قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر وأكل مال اليتيم إلى آخر هذه الكبائر. والجامع لها هي كل ذنب توعد صاحبه بالآخرة أو رتب الله عز وجل عليه حد في الدنيا أو لعن في الآخرة أو قرن بغضب أو تبرع، فهذا هو حد الكبائر. وما سوى ذلك فهو من الصغائر، والصغائر أمرها أسهل بكثير حيث أنها تكفرها الصلوات وتكفرها الأعمال الصالحة كما جاء في الحديث، والصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة والعمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ولكن لا يصر على الصغيرة، ولكن إذا فعلها فإنه يبادر إلى التوبة والاستغفار، وكذلك إذا لم يستغفر ويتوب فإن الصلوات الخمس مكفرة لها بإذن الله عز وجل. أما كبائر الذنوب فإنها لا تكفر إلا بالتوبة لآية الفرقان. كبائر الإثم أي كبائر الذنوب، والفواحش هي من الكبائر، ولكن خصها قالوا إن الفواحش جمع فاحشة، وهي الفعل المتناهية في القبح، وهي الزنا وما كان يتعلق بآثام الفروج. وإذا ما غضبوا هم يغفرون، بمعنى يتجاوزون ويسامحون ويعفون، وذلك عند المقدرة. ولذلك الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم أثنى على من عفا وهو قادر على الانتقام. هذا الصنف. ثم قال: والذين استجابوا لربهم، استجابوا لأوامر الله عز وجل لما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأقاموا الصلاة يعني أدوها مقوما كما أمر الله، وأمرهم شورى بينهم فيما يبدو لهم من أمور، فإنهم يتشاورون ويتحاورون في مآلات وعواقب هذه الأمور حتى لا يقعوا في الخطأ، لأن أمر الجماعة اتفقوا على شيء غالبا يسلم من الخطأ ويسلم من الغلط، وأمرهم شورى بينهم فلا يعجلون في تحقيق أمورهم أو في تنفيذ ما يرون، إنما يدعون إلى التشاور. ومما رزقناهم ينفقون من صدقات ومن زكوات، وكذلك من نفق على زوجة وأولاد ومنهم تحت أيديهم. والذين إذا أصابهم البغي أي الظلم هم ينتصرون، بمعنى ينتصرون لأنفسهم إذا أصابهم البغي وأصابهم الظلم، وهذا لا شك أنه حق المتاح لكل من ظلم أن ينتصر لنفسه وأن ينتصر على من بغى عليه وعلى من ظلمه، ولكن أن يكون ذلك بالعدل وعدم الاعتداء. ولذلك قال الله عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها. وهذا هو القصاص، من شتمك فلك أن تشتمه بمثل ما شتمك به، بمعنى لو قال له أخزاك الله فرد عليه أنت أخزاك الله، فهذا كما قال الله عز وجل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. هذا هو العدل. ولكن الله عز وجل دعانا إلى الفضل وإلى الأحسن، للطريق الأحسن أن تعفو عنه وأن تسامحه وأنت قادر على أن تنال منه مثل ما نال منك. وإذا قال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فأجره جاءت، ماذا الأجر؟ ما حقيقة هذا الأجر؟ جعله الله عز وجل مبهما حتى يعظم أجر هذا العافي في في في حقها. فمن عفا وأصلح فأجره على الله، يعني من جاء إلى الصلح ودعا إلى المسامحة فهذا أجره على الله. إنه لا يحب الظالمين الذين يبدؤون الناس بالظلم، ولذا قال: والباد أظلم، بمعنى أن الناس في غالب أحوالهم يلومون من رد على الظالم ولا يلومون الظالم نفسه، وهذا ما قلت كذلك، وإلا فإن النظر إلى من سدد هذا الظلم. إنه لا يحب الظالمين. وفي الأمثال يقولون والباد والباد أفضل. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، ليس عليهم عقوبة ولا مؤاخذة. الذي ينتصر لنفسه بعد أن ظلم ودعا إلى رفع الظلم عنه حتى ولو دعا على من ظلمه فإن له الحق أن يدعو عليه. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس، يعني يبتغون الناس بالظلم ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم في الآخرة. ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور، يعني من حق الأمور ومن جزم الأمور. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده، يعني ليس له من يواليه وليس له من يناصره. ومن يضلل الله فما له من يناصره ومن يواليه من بعد الله عز وجل. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. هذه الآية دليل على أنهم يتمنون ويطلبون الرجعة إلى الدنيا حتى يعملوا العمل الصالح، ولكنهم هم كاذبون. كما قال الله عز وجل بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل، يعرضون على النار وهم في ذل في غاية الذل. ينظرون من طرف خفي، ينظرون بطرف خفي، يسارقون النظر. وهذا حال من يعني أصابه الهلع وأصابه الخوف الذي يريد أن يخفيه ولا تكذبه العين كما يقولون. وهذا غاية فيه. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. هذا هو الإسراف المبين الواضح الذي هو لا أكثر من هذا حال، أضاع نفسه وأضاع أهله. ألا إن الظالمين في عذاب مقيم، يعني دائم لا يزول عنه. وما كان لهم من أولياء ينصرونه من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل، يعني ليس له من يعينه على أمره ومن ينقذه من عذاب الله عز وجل إذا وقع عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما لا يعلم وجنا الزلل. وقفنا عند قول الله عز وجل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله من سورة الشورى. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى لعباده أن يستجيبوا تمام الاستجابة، وذلك باتباع ما جاء في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والاستجابة تقتضي الانقياد والإذعان لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، أي من قبل أن يأتي يوم القيامة الذي لا يقدر أحد على دفع هذا اليوم وعلى دفع أهوال ذلك اليوم العظيم. وهذا فيه فائدة أن الله سبحانه وتعالى يأمرنا بانتهاز هذه الفرصة التي نحن فيها، وأن الإنسان يقضي عمره في طاعة الله سبحانه وتعالى ويجتنب معصيته. وأعظم ذلك توحيده والإيمان به واتباع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فيما جاء به عن ربه صلى الله عليه وآله وسلم. من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ، يعني ليس لكم من مكان تلجؤون إليه، وما لكم من نكير، بمعنى ليس لكم من ينكر هذا العذاب الذي يقع عليه أبدا. وكذلك أنكم تعرفون من سوء أعمالكم ولا تنكرونها، لأن الله عز وجل يوم القيامة يعدل الشهداء على الإنسان الذي عمل العمل السيء يعني في الدنيا. فإن أعرض أي عن الإجابة فما أرسلناك يا نبينا عليهم حفيظا، بمعنى لست محاسبا على أعمالهم ولا تحاسبهم أنت عليها، إنما يحاسبهم الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى هو الحفيظ لجميع أعمال العباد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ونضع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبا. إن عليك إلا البلاغ، أن تبلغهم دين الله عز وجل وتوضح لهم وتبين لهم ما هو سبب سعادتهم في الدنيا والآخرة. وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها، وأعظم رحمة يفرح بها الإنسان هي الصحة والعافية. فهذا أصل الإنسان أنه إذا مس شيء من العافية وشيء من الصحة وشيء من الرحمة فرح بها، وهذا الفرح إنما هو فرح قطع، ولكن المؤمن يفرح بهذا الشيء وبهذه النعمة فرح شكر لله سبحانه وتعالى. وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم، وذلك أن سبب المصائب وسبب المحن هي السيئات، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور أي جحود لنعم الله عز وجل عليه. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى تصرفه في السماوات والأرض وأنه يخلق ما يشاء، قال لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فهذه القسمة أربعة، بعضها من الناس من يرزقه الله عز وجل البنات فقط، ومن الناس من يرزقه الله عز وجل البنين فقط، ومن الناس من يرزقه الله عز وجل البنين والبنات، وبعضهم من لا يرزق شيئا يكون عقيما. وكل ذلك إنما هو عن علم الله عز وجل وبتقديره، وأن علمه مبني على حكمته سبحانه وتعالى، لينظر من يشكر الله عز وجل على نعمة الذرية ومن يتسخط على ذلك. بعض من يرزق البنات يريد أن يرزق معهن البنين، وبعضهم من يرزق البنين ويريد أن يرزق معهن البنات، ومنهم من يرزق البنين والبنات ويريد البنين أو يريد البنات. ولا شك أن أنبياء الله عز وجل أكثرهم من رزق البنات، فقوله سبحانه يهب لمن يشاء إناثا، هذا لوط عليه السلام ما رزقه الله عز وجل إلا البنات، ويهب لمن يشاء الذكور إبراهيم خليل الرحمن إمام العلماء والموحدين ما رزقه الله إلا البنين، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، نبينا صلى الله عليه وآله وسلم رزق البنات ورزق البنين، وكأن هذه هي الحالة الأكمل والأعظم والأتم في النعمة. ولكن الله عز وجل إذا أنقص على عبد من عباده نعمة فإنما أنقصها لحكمة ليراه أيصبر على ذلك، وإذا أتم الله عز وجل عليه النعمة ليرى شكره. وهذه الآية ليست في الأنبياء فقط، إنما في كافة الناس. ويجعل من يشاء عقيما. كثير من الناس ممن لم يرزق منهم أنبياء مثل يحيى عليه السلام ما رزق بشيء، عيسى عليه السلام ما رزق بشيء، وهذا كل وهذه الآية تدل على أن الإنسان يسعى إلى أسباب ذلك. ما هو سبب ذلك؟ هو الزواج الذي شرعه الله عز وجل لأنبيائه وشرعه لعباده وجعله آية من آياته، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ثم قال الله عز وجل في أنواع الوحي: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، وحي الحق أو رؤية منامية، وذلك أن روح القدس يأتي فينفخ في قلب النبي فيظهر الله عز وجل له من المعاني مما أراد الله عز وجل أن يوحيه إليه، أو من وراء حجاب، بمعنى أن الله عز وجل كلم من أنبيائه ولكن يسمع كلامه ولكن بينهما حجاب لا لم يرى، كما حصل لمن؟ لموسى عليه السلام، كما قال الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. وكذلك كما حصل لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة المعراج، فإنه كلم ربه يعني من غير واسطة مباشرة. وكذلك هل يكلم الله عز وجل أحد من عباده من غير واسطة؟ قالوا نعم، لم يكن ذلك إلا لعبد الله بن حرام أبو جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، وذلك لما قتل شهيدا في غزوة أحد، رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك جابرا منكسرا حزينا، فقال: أما ترضى يا جابر أن الله عز وجل قد كلم أباك كفاحا، بمعنى كلمه مباشرة من غير واسطة. ماذا قال له؟ قال له: تمنى. فتمنى ماذا رضي الله تعالى عنه؟ تمنى أن يرجع للدنيا فيقاتل في سبيل الله فيقتل في سبيل الله، لما رأى من كرامة الله عز وجل للشهداء في سبيله، أو يرسل رسولا كجبرائيل أو غيره من الملائكة فيوحي بإذنه ما يشاء. وذلك أن ما يتلقاه الأنبياء والمرسلين إنما هو من عند الله عز وجل، ليس بحسب أهوائهم وسجدتهم، إن أتبعوا ما يوحى إلي من ربي. هذا كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنه علي حكيم سبحانه وتعالى. وكذلك كما أوحينا إلى الأنبياء قبلك يا نبينا أوحينا إليك روحا من أمرنا، وهذا الروح هو القرآن، وسماه الله عز وجل روحا لأن القلوب تحيا بهذا القرآن، كما تحيا الأرض بالماء فكذلك القلوب تحيا بكتاب الله عز وجل، وتحيا بذكر الله سبحانه وتعالى الذي أعظمه القرآن الكريم. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، قبل أن يوحي إليك ما كنت تدري ما هذا القرآن، ولا كنت تدري ما الإيمان في أصول الشرائع والشرائع الذي أوحاه الله عز وجل إليك. وهذا يذكر الله عز وجل في هذه الآية ذلته على عبده محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فهذا القرآن إنما هو كتاب هداية وكتاب نور، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، تهدي الناس وترشدهم وتدلهم إلى صراط الله عز وجل المستقيم الذي لا عوج فيه ولا انحراف. ولذلك قال: صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. تصير هذه الأحوال وهذه الدنيا وهذه الحياة الدنيا وهذه السماوات كلها يوم القيامة تصير إلى الله سبحانه وتعالى. ختام هذه السورة المباركة سورة الشورى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.